فضل ما بينهما ومن ما اشتكى شيء منه فله الافضل. ولو اقتصر على ربنا ونفهم كفى، لكن كونه يكمل او لا وافضل. ويطيل هذا الركن ولا يعجل، لان الرسول كان يطيل عليه الصلاه والسلام حتى يكون القائق النسي. وزاد في بعض الاحاديث بعد ومن اماكن المسلمين بعد اهلكتنا ومت فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما مات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا وهو واقف بعد الركوع، هذا هو الكمال. انتصب قائما الامام والمنفرد بعد قوله سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكثيرا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما اشتري فيه من بعد اهلكنا ومجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. وان اقتصر على البعض كفاه ذلك. أما المأموم فعند الرفع يقول ربنا ولك الحمد، المأموم عند رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يقول هذا تارة ولا تارة كله حسن، لأن الرسول عليه السلام قال إذا قال لي سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يأمر أن يقول سمع الله لمن حمد بل يقولون ربنا ولك الحمد. قال بعض اهل العلم انه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهما كالامام، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب ان المشروع ان يقول ربنا ولك الحمد، فلا يحتاج الى ان يقول سمع الله لمن حمده، بل هذا خاص بالامام والمنفرد، ثم يكمل بعد انتصابه قل حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيء بعده اهل سلامك حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد. وان كبر امامه قبل ان يكمل كبر الامام وترك البعض. شيخ عبد العزيز ان كبر الامام قبل ان يكمل كبر وركع مع امام. نعم. انتهى وقت هذه الحلقة، ترون أن نكمل هذا الوقت المبارك في جلسة قادمة؟ لا لا إن شاء الله. بارك الله فيك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.